يعني نحن نقول مثلا جبريل ونقول ملائكة، يقول لا الملائكة يشفي عقول. يقول فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس طائر. فتلحظ الآن طبعا مسألة الاعتقاد مترابطة، فهم الآن لما يأتي في الكلام يقول فيض، فهم لا يثبتون أنه تعالى تكلم، وإنما هذا الفيض جاء ممن؟ من العقل الفعال اللي هو جبريل. ثم جاء الكلام في قضية مسألة النبوة، فالنبوة عندهم كما تلحظ الآن جعل النبوة اكتساب، جعلها ماذا؟ اكتساب أشبه تكون بالصناعة والحرف. فاللي عنده شروط اجتمعت فيه شروط ثلاثة خلاص يكون إيش يعني أهلا للنبوة، اللي هي الشروط الثلاثة قال إيش؟ الأول قوة الإدراك وسرعته، يسمون قوة الإدراك مرة يسمون قوة الحدس، أو حين عبروا بإيش سرعة إدراك إيش الحد الأوسط. اسمع الحد الأوسط يعني هذا في المنطق، لكن الخلاصة سرعة إدراك الحد الأوسط أنه يصل إلى النتائج دون المرور بإيش بالمقدمات، المقدمة الأولى أو المقدمة الصغرى الكبرى. الخاصية الثانية عندهم قوة النفس ليؤثر بها في هوية العالم، يكون يقول عنده قوة نفس بحيث يؤثر على مادة العالم، يؤثر على مادة العالم مثلا، فيقلب مثلا يعني هذا من شيء إلى آخر، يقلب مثلا هذا مثلا هذا الصخر إلى إلى إلى إلى حي. الثالث قوة إيش التخيل، أو بعبارة أبسط قوة التخيل والتخيل. فيقول هو يخيل يتخيل عفوا ثم بعدها إيش ماذا يخيل غير. هو يعني يقولك أن النبي يعني يتخيل أن هناك من يخاطبه، ثم يكون عنده من التخيل قوة إيش إنه إيش يخيل آخرين، ما هو فقط يخيل لنفسه بل يخيل إيش للغير. هذه زندقة القوم، ولهذا يعني كما ذكر أهل العلم أن من هؤلاء الفلاسفة من إيش من استشرف وطلب النبوة، مثل يعني من أمثال ابن هود الفيلسوف الزنديق وابن سبعين، فأيضا هؤلاء إيش يعني كانوا إيش يعني يستشرفون النبوة، بل بعضهم ذهب إلى غار حراء ينتظر أن يأتي إليه شيء. هذه يعني ما يتعلق بمعتقد القوم في إيش في الملائكة والكتب والرسل. اليوم الآخر كما ذكرنا هؤلاء القوم لا يثبتون لا بعثا ولا نشورا ولا جنة ولا نارا، وبلغ بهم الزندقة إلى أن يقولوا ماذا؟ أن هذا البعث وقضية الجنة والنار هذا يعني مجرد إيش مجرد خطاب تخيلي، لما قال والله في جنة وفي نار يقول هذا كله إيش خطاب تخيلي، أو كما عبد نقول هذا من باب الخطاب الجمهوري، يعني أن النبي يعني يخاطب الجمهور فهكذا يقولون. هذا يقول ابن سينا يقول كان النبي يعني يكذب من أجل مصلحة الجمهور هكذا، ولا يقول أن النبي يعرف أن ما في بعث ولا في جنة ولا نار، لكن هنا إيش الكذب من أجل إيش مصلحة الناس هكذا قال ابن سينا. جاء الفارابي خس وأخبث منه ويعني أشد منه يعني زندقة، فقال لا أصل النبي ما يعلم، النبي يخبر الناس في جنة ونار وما يدري، اللي يدري من الذي يعلم الفيلسوف، الفيلسوف يعلم حقائق الأمور. فتجد أن الفارابي يعني فضل إيش الفيلسوف على إيش على نفسه. هذا معتقد القوم نسأل العافية، وهذا لا يزال بعض الناس يعني منبهرين منخدعين بابن سينا والفارابي ويعظمونه، مع أنهم إيش تجدهم عندهم هذه من الزندقة يعني ما لم يقع فيه إيش حتى أهل الكتاب نسأل العافية. هذا ما يتعلق بمعتقد إيش الفلاسفة في أصول الدين الخمسة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. لعل واضح الكلام هذا إيش كان فيه. طيب تفضل يا رب سعد. قال وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. الرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول،

وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة ومن الناس من فصل تفصيلا آخر، ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. وترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، فإن الإمام أبا حنيفة وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء. فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل، فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصا. وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وما كان ربك نسيا. وفي الصحيح: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفي وإثبات، والحالة هذه أولى. ولا يقال إن هذه المسألة النظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم: كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن بعض الملائكة خدام بني آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع ومجانبة للأدب. والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية أو العصبية للجنس لا شك في رده. وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك قد وجد فيها نص، وهو قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآية، وقوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعتبر رجحان الدليل ولا يهدر القول، لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية ولا نزاع في ذلك. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية. قوله رحمه الله: وأما الملائكة فهم موكلون بالسماوات والأرض إلى أن قال، فكل حركة من قوله فكل حركة، هذا مأخوذ من كلام ابن القيم بس بشيء من الاختصار والتصرف، لكن كله مأخوذ من إغاثة اللهفان الجزء الثاني صفحة 170 تحقيق محمد عفيفي. فأنا يقول كل حركة في العالم فهي ناشئة على الملائكة. البعض يستشكل هذا، لا ما في مجال إشكال، فهي ناشئة على الملائكة، لأن الله تعالى إيش يعني أمرهم بهذا، الله تعالى جعل ذلك للملائكة بتدبيره سبحانه وتعالى وأمره. قال تعالى: يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. قالوا: أما المكذبون بالرسل المنكرون الصلاة فيقولون هي النجوم. نعم، فالذين ينكرون يقولك هي النجوم، أو كما مر بنا في موضوع الفلاسفة يقولك إيش الملائكة إيش هي العقول أو القوة، وهذا كله كلام يعني في غاية الفساد. فالملائكة عليهم السلام خلقوا من نور، ولهم أجنحة ولهم ذوات تصعد وتذهب وتجيء، كما جاءت في ذلك الأدلة الصحيحة. قال: فيقولون هي نجوم. ابن القيم قال بعدها: وقد أشبعنا الرد على هؤلاء في كتابنا الكبير المسمى المفتاح. يقول ابن القيم: ردنا على هؤلاء الذين يقولون الملائكة نجوم في كتابنا الكبير المفتاح، يعني مفتاح دار السعادة. فقد رد على أهل التنجيم ردا مطولا. طيب، الكلام الذي بعده لا إشكال فيه، لكن هو أورد ابن أبي العز هذا الاحتراز، وهذا ليس في كلام القيم، لكن احترز مهم لما قال: ومعنى جمع التأنيث في ذلك كل الفرق. فلما يأتي مثلا والنازعات غرقا والصافات، فهذا جمع تأنيث، فحتى لا يقع وهم في هذا الجمع جاء هذا احتراز، أن هذا جمع باعتبار ماذا؟ باعتبار الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها إيش؟ جماعة وطائف، حتى لا توهم وتوهم ما عند مشرك العرب أن الملائكة إناث وأن بنات الله تعالى عن ذلك علوم كبيرة. قال بعدها: ولفظ الملك يشعر بأنه رسول. هذا الكلام الذي ذكر القيم وذكر الشارع أيضا قرر شيخ الإسلام رحمه الله بنفس اللفظ في جامع الرسائل قاعدة في المحبة الجزء الثاني صفحة 96 و100. فكلمة الملك هي معناها الرسول. والأصل كما ذكر شيخ الإسلام أصل كلمة الملك أصلها مألك، مألك، لكن يعني حذفت الهمزة من باب التسهيل. مألك